له حجرة إحدى حرمه. أقول بحيلته الأليم إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيم ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأليم. أتاك على قنوط منك غوث يمن به لطيف المستجيب. أتاك على قنوط منك غوث يمن به لطيف المستجيب. وكل الحادثات وإن تناغت فمقرون بها الفرج القريب. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيم ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأليم. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيم ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأليم. أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. وكل الحادثات وإن تناغت فمقرون بها الفرج القريب. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيم ولم تر لانكشاف الضر. وما هي إلا لحظات حتى امتلأ الزقاق الصغير.